بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في باب ما يدعى به للمريض، وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم اشف سعدا، اللهم اشف سعدا، اللهم اشف سعدا. رواه مسلم. وعن أبي عبد الله عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا يجده في جسده، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضع يدك على الذي يألم من جسدك، وقل بسم الله ثلاثا، وقل سبع مرات: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عاد مريضا لم يحضره أجله فقال عنده سبع مرات: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، إن عافاه الله من ذلك المرض. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن. وقال الحاكم: حديث صحيح على شرط البخاري. أما بعد، هذه الأحاديث الثلاثة فيها الحث على الدعاء للمريض وشرعية الدعاء من نفس المريض أن يدعو ربه مطلوبه الشفاء، لأنه جل وعلا هو المالك لكل شيء، هو المالك لإنزال الضر وإنزال الشفاء، فهو الشافي والمعافي، وهو النافع الضار، بيده كل شيء، يقدر المرض بالحكمة والشفاء للحكمة سبحانه وتعالى، ويري عباده الأرداد أن يشكروه ويصبروا على ما أصابهم ويحتسبوا ويعلموا ما لهم من الحكمة العظيمة في ذلك سبحانه وتعالى. فهو يبتلي عباده بالسراء والضراء والشدة والرخاء، أن يشكروه عند النعمة مرها، وليصبروا عند البلية. ولهذا من الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا المؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته مراء صبر فكان خيرا له. في هذا أنه صلى الله عليه وسلم عاد سعد بن أبي وقاص من المريض حجة الوداع، فقال: اللهم اشف سعدا، اللهم اشف سعدا، اللهم اشف سعدا، فشفاه الله وعاش مدة طويلة، وتوفي في عام 56 من الهجرة، عاش بعد النبي صلى الله عليه وسلم 46 سنة. كان فيه الدعاء المريض، يستحب الدعاء المريض، وذكر الدعاء ثلاثا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم بكلمة أعدها ثلاثة ثمان، كان يدعو ثلاثة عليه الصلاة والسلام للتأتي والإلحاح والرغبة بما عند الله سبحانه وتعالى. وقد عثمان بن أبي العاص لما اشتكى: ما يدك على محل الألم، وبسم الله ثلاثا، أعوذ بعزة الله وقدرة شر ما أجده، هذا سبع مرات. هذا من أسباب الشفاء، كل إنسان إذا تألم شيء من جسده، يد أو رجل أو غير ذلك، يضع يده على محل الألم ويقول: بسم الله بسم الله بسم الله، يعني ثلاث مرات، ثم يقول: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد، هذا سبع مرات، كلها سبع، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد، هذا من أسباب الشفاء. يدعو الله جل وعلا الحكيم العليم، إذا أشياء عجل الشفاء وإذا أشياء أجل سبحانه وتعالى. هذه أسباب نضع يده على محل الألم ويقول: بسم الله بسم الله بسم الله ثلاث مرات، ثم يقول سبع مرات: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. حديث ابن عباس حديث ثالث عن قبيل عاد اخله مريض فقال اسال الله العظيم رب العالمين من يشفك سبع مرات ان الله يشفي من مرضك. هذا حديث انسل لبعض المقال وان صحها الحاكم بسنته ابي خالد الدالاني في كلامه ضعف، لكن هذا من الفضائل ومن التضعيف. فيستحب من لدى ان اذا زاد اخر يدعو له اللهم اشفه اللهم عافه اسال الله العظيم من الشرك اذا كان سبع مرات حسن. كل هذا من اسباب الشفاء والعافيه ومن الرحمه لاخيه من حسن الاخاء من هذا ما يسر المريض ومما يسبب المحبه والتعالف. ولهذا شرع الله سبحانه عياده المرضى والتجارب بين الاخوان والدعاء، كل هذا من اسباب المحبه واسباب التعالف وسلامه القلوب والتعاون على الخير. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب استحباب سؤال أهل المريض عن حاله. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه خرج من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في ودعه الذي توفي فيه، فقال الناس: يا أبا الحسن، كيف أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أصبح بحمد الله بادئا. رواه البخاري. باب ما يقوله من أيس من حياته. عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو مستند إلي يقول: اللهم اغفرني وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو مستند إلي يقول: اللهم اغفرني وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى. متفق عليه. وعنها رضي الله عنها قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالموت عنده قدح فيه ماء، وهو يدخل يده في القدح ثم يمسح وجهه بالماء ثم يقول: اللهم أعني على غمرات الموت وسكرات الموت. رواه الترمذي. صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه. هذه الاحاديث فيما يتعلق بسؤال اهل المريض عن حال المريض، وما يستحب للمريض اذا شعر بمرض وفاته وانقطاعه من الدنيا، وانه ينبغي ان يكثر من الدعاء النافع المفيد. من هذا أن علي رضي الله عنه خرج من عند النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأيام التي مرض فيها عليه الصلاة والسلام، فسأله الناس عن ذلك، قال: كيف أصبح رسول الله؟ قال: أصبح بارئا بحمد الله. لأن المخبر عن المريض يقول طيب خير إن شاء الله طيب، وإذا كان قد برئ يقول برئ والحمد لله، يعني لو هل من حاله أنه قد سلم من المرض يقول برئ بحمد الله، وإلا يقول طيب إن شاء الله بخير إن شاء الله، كلام طيب. فهذا يعبر بكلام طيب يسر السائل. ويستحب المريض ان يقول: اللهم اغفر لي وارحمني والحقني بالرفيق الاعلى، اللهم اعني على سكرات الموت وغمراته، اللهم احسن خاتمتي، الى غير هذا كما كان يدعو: اللهم اغفر لي وارحمني والحقني بالرفيق الاعلى. الرفيق الاعلى هم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون، الذي قال فيهم جل وعلا: ومن يطع الله والرسول فأولئك ما أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. يعني اللهم اجعلني منهم والحقني بهم بهؤلاء الأخيار وهم الأنبياء وأتباعهم. هكذا: اللهم اغفر لي وارحمني وأعني على سكرات الموت، اللهم أحسن خاتمتي، اللهم اغفر لي ذلاتي، اللهم وفق لي ما يرضيك، اللهم أصلح قلبي وعملي، إلى غير هذا من الدعوات الطيبة، ولا سيما في المرض وفي وجود علامات قرب الأجل يجتهد في الدعاء يطلب المغفرة وحسن الخاتمة وأن يعني الحق على الله بالسلف الصالح والأخيار كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. وفق الله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب استحباب وصية أهل المريض ومن يقدمه بالإحسان إليه واحتماله والصبر على من يشق من أمره، وكذا الوصية بمن قرب سبب موته بحد أو قصاص ونحوهما. عن عمران بن الحصين رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة أتت النبي صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا، فقالت: يا رسول الله، أصبت حدا فأقمه علي. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم وليها فقال: أحسن إليها، فإذا وضعت فأتني بها. ففعل، فأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم فشدت عليها ثيابها، ثم أمر بها فرجمت، ثم صلى عليها. رواه مسلم. باب جواز قول المريض: أنا وجع أو شديد الوجع أو موعوك أو رأسا ونحو ذلك، وبيان أنه لا كراهة في ذلك إذا لم يكن على التسخط وإظهار الجزع. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوعك، فمسسته فقلت: إنك لتوعك وعكا شديدا. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوعك، فمسسته فقلت: إنك لتوعك وعكا شديدا. فقال: أجل، إني أوعك كما يوعك رجلان منكم. متفق عليه. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوذني من وجع اشتد بي، فقلت: بلغ بي ما ترى، وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنتي. وذكر الحديث. متفق عليه. وعن القاسم بن محمد قال: قالت عائشة رضي الله عنها: ورأسا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أنا ورأسا. وذكر الحديث. رواه البخاري. صلى الله عليه وسلم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، في هذه الأحاديث، الحديث الأول دلالة على شرعية الإحسان إلى من أصابه مرض وشدة أن يصبر عليه وأن يحسن إليه، والوصية للتوبة النصوح والاستقامة لمن اشتد مرضه أو دنا أجله بحد أو قصاص أو نحو ذلك، حتى يختم حياته من خاتمة الحسنة بالتوبة الصادقة والعمل الصالح. قال الله جل وعلا: إذا جاء رسول الله وفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر منه وكان توبا. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم هذا علامة أجله، أنه أمر عند قرب الأجل أن يسبح ربه ويستغفره ويتوب إليه. فالمشروع المؤمن عند كبر السن، عند شدة المرض، عند قرب الأجل، أن يجتهد في الأعمال الصالح والإكثار من الأعمال الصالحة والحسنات ولزوم التوبة كثرة الاستغفار، رجع أن تختم له ويختم له بخاتمة حسنة. في قصة اليهودية أنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم قاتلها حبلى من الزنا نحالا، في رواية أنها غامدية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لوليها أحسن إليها. وليها لأبوها وأخوها اللي عنده، أحسن إليها، فإذا وضعت ولدت فأتني بها. فلما وضعت جاء منه وأخبره، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يقام عليها الحد. في رواية أنها جاءت فقال فأجلها حتى تصطمه على الضعيف، فلما فطمته جاءت به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فرأت تمسك عليها ثيابها يعني أن تمسك عليها ثيابها حتى لا تكشف ثم أمرها بها فرجمت. هذا حد الزاني المحصن مرجم قليل الله كان محصن قد تزوج وان دخل رجل امرأته ودخل بها ثم زناها وزنت ترجم الحجارة حتى تموت وهكذا الرجل. أما البكر إذا المئة جلة لكن من بعد التزوج زنا وبكر شباب وخلع الفتاة إذا كل واحد 100 جلدة. هذه قوله سبحانه وتعالى الزنا والزنا وكل واحد 100 جلدة. أما الرجل الذي قد يحسن قد تزوج دخل بالمرأة ما كان المرأة متزوجة قد دخل بها إذا زنا يرجمان الحجارة حتى يموت. الحديث الثاني والثالث والرابع الدلالة على أن الإنسان قد يعاق رفع شديد ومضرب فيقول أنا أوعاك أنا معي مرض شديد أنا معي كلام كذا لا بأس يخدر على سبيل الخبر وما على سبيل الشيخ المخلوقين على سبيل الخبر. ولهذا قال المسعود للنبي صلى الله عليه وسلم إنك لتوعك يعني معك حمى شديدة فقال النبي صلى الله عليه إن لو أكبر وأكبر قد يؤذي منكم يعني سم الحمى تشد عليه مثل حمى اثنين منكم يعني ضعف عليه البلاء عليه الصلاة والسلام. ولهذا في الحديث الصحيح يقول أشد الناس البلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فلم يذكر. فالأنبياء أشد الناس البلاء ومصائب عليهم الصلاة والسلام حتى تعظم أجورهم وترفع درجاتهم ويكون قدوة لغيرهم. في الحديث عن قصة سعد بن وقاص قال رسول الله اشتد مرضي في حاجة الوداع اشتد من المرض واستفتاء في الوصية فدل على دين تقول اشتد مرضي معي مرض شديد لا بأس أن تخبر بهذا على سبيل الخبر. هكذا قال عائشة رضي الله عنها ورأساه تقول يا رسول الله وأنا ورأساه لأني أتألم من رأسي ورأساه ورجلاه وصدراه ما أشبه لا حرج من باب الخبر اللي توجعني اللي شد بها المرض رأسي اليمني لا بأس على سبيل الخبر فقط لا حرج في هذا وفق الله بإذنه. الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى باب تلقين المحتضر لا إله إلا الله. عن معاذ رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. رواه أبو داود والحاكم وقال الصحيح الإسناد. وعن نبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. رواه مسلم. باب ما يقوله بعد تغميض الميت. عن أم سلمة رضي الله عنها قالت باب ما يقوله بعد تغميض الميت. عن أم سلمة رضي الله عنها قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره فأغمضه ثم قال إن الروح إذا قبض طبعه البصر. فضج ناس من أهله فقال لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. ثم قال اللهم اغفر أبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبة في عقبه من في الغابرين واغفر لنا وله يا رب العالمين وافسح له في قبره ونوم له فيه. رواه مسلم. نعم الحمد لله والله وسلم. أما بعد هذه الأحاديث ثلاثة الأول والثاني يتعلقان بتلقين الميت وأن ينبغي أن يجتهد أن يكون آخر كلامه لا إله إلا الله إنما يختم حياته بالتوحيد وما يستحب لأهل ميت إذا مات الميت أن يفعلوا هو الدعاء لهم المغفرة والرحمة، تغمض عينيه إذا مات ويدعى لهم الرحمة والمغفرة. كما صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا هو الجنة، من كان آخر كلامه لا إله إلا هو الجنة. هذا فيه حث وتحريض على ختم الحياة بالتوحيد. فمن كان آخر كلامه لا إله إلا الله صدقا من قلبه، كما في الحديث الآخر، صدقا من قلبه دخل الجنة، لأن إذا كان صادقا فيها محت سيئات. إذا كان عنده سيئات وقالها صادقا مخلصا، فإن هذا يتضمن توبته من السيئات وندمه عليها، فيكون حينئذ مات على توبة صادقة وعلى إخلاص، فيرجى له النجاة والعاقبة الحميدة. وهكذا حديث ابن سعيد: لقي موتاكم لا إله إلا الله. يوصى صلى الله عليه وسلم: لقي موتاكم لا إله إلا الله، يعني يذكرهم بها عند الموت حتى يقولها وحتى يختم له بها. يا رؤيا فيها أثر الموت وعلامات الموت، يقال عنده لا إله إلا الله لا إله حتى يقولها، أو يقال: يا عبد الله قل لا إله إلا الله. إذا لم يقولها ذكر حتى يختم له بها. فمن كان آخر كلامه هذه الكلمة العظيمة عن صدق وإخلاص وإيمان، كان من أهل السعادة والجنة، نسأل الله لنا ولكم التوفيق في ذلك. أما ما يقول من أهل الميت فإن السنة لهم بعد تموت الميت أن يدعو له بالمغفرة ولهم، كما قال لأبي سلمة لما مات أبو سلمة دخل عليهم وقد شق بصره، يعني فتح بصره صاعدة الروح، قد خرجت الروح، قال: إن الروح إذا قبض تبعه البصر، يتبعه ينظر أين يذهب. ثم قال: اللهم فجاء لما ضجوا، يعني شعروا بأنه مات ضجوا، قال: لا تدعوا أنفسك بخير. النبي عليه نصحهم وأوصاهم، قال: لا تدعوا أنفسك بخير، فإنما فتؤمن على ما تقولون. فيقوله الناس عند المصيبة: إن دعوا بخير ومن آمنت عليه ومشرك كذلك. فينبغي لأهل الميت أن يدعو بالخير ويترحموا على ميتهم، ويسأل الله لهم حسن العزاء والصبر التي يتكلمون بكلام الطيب. ثم قال عليه الصلاة والسلام بعدما أغمض عينيه: قال: اللهم اغفر لأبي سلمة ومثل أبي سلمة، أحد الصحابة المسلمين المهاجرين، وارفع درجته المهديين، وافسح له في قبره، ومن له فيه، وخلفه في عقبه، كل آخر أمر في الوقت أخرى، وفي لنا ولك يا رب العالمين. فالسنة الدعاء الميت وأهله المرة عند الموت، وعزهم فيه ودعا لهم ودعا للميت بالمرة والرحمة، وللأحياء بحسن العزة والصبر والتوفيق لما يرضي الله. وفق الله الشيخ بعد المناطق، إذا كان توفى أحد من الناس يكون هناك واعظ بعد الدفن يوعظ الناس المقابر؟ ما في بأس، ما في بأس. النبي صلى الله عليه وسلم أعظ عند الدفن، لما جاء قبر لم يتم جلس وأعظ الناس. لو كان بصورة مستقيمة برضو لا بعث به، ما في بأس، ما في بأس. يا من حضر أهل العلم، نعم، كرم طيب. الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب ما يقال عند الميت وما يقوله من مات له ميت. عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حضرتم المريض بالميت فقولوا خيرا، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. قالت: فلما مات أبو سلمة أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إن أبا سلمة قد مات. قال: قول: اللهم اغفر لي وله وأعقبني منه عقبى حسنة. فقلت: فعقبني الله من هو خير لي منه، محمدا صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم هكذا: إذا حضرتم المريض والميت على الشك. ورواه أبو داود وغيره: الميت بلا شك. وعنها رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أوجبني في مصيبتي واخلفني خيرا منها، إنا أجره الله تعالى في مصيبته وأخلف له خيرا منها. قالت: فلما توفي أبو سلمة قلت كما أمرني الله قلت كما أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخلف الله لي خيرا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم. وعن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ولد العبد قال الله تعالى لملائكته: قبضتم ولد أولد عبدي؟ فيقولون: نعم. فيقول: قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون: نعم. فيقول: فماذا قال عبدي؟ فيقولون: حمدك واسترجع. فيقول الله تعالى: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن. صلى الله عليه وسلم. أما بعد، هذه الحديث الثلاثة في بيان ما ينبغي أن يقال عند الميت وإذا أصيب عبد مصيبة. النبي صلى الله عليه وسلم يأمر أهل الميت ومن حضر الميت يقول خيرا، فإن الملائكة تؤمن على ما يقول الناس، فينبغي من حضر الميت يقول خيرا: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم أجل مصيبة الأولين، اللهم أحسن عزاءهم، اللهم ارزقهم الصبر والاحتساب، اللهم عوضهم خيرا منه، وما أشبه هذا من الكلام الطيب. وهم يقولون المصابون يقولون: إنا لله وإنا إليه، الحمد لله، إنا لله وإنا إليه راجعون. هكذا من يقول المؤمن إذا أصيب مصيبة: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجلني في مصيبتي وأخلفني خيرا منها. كما علم النبي أم سلمة، والله يقول في كتابه: بشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. في الحديث: لا يقول أحدكم المؤمن يقول صلى الله عليه وسلم: المؤمن قوي خير ورحمه من قلبهم كل خير، احرص على ما في المستعين بالله ولا تعجزن، فإن أصابك شيء فلا تقول: لو أني فعلت كذا وكذا، لو أني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله ما شاء، فإن لم تفتح باب الشيطان. الإنسان يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، قدر الله ما شاء، الحمد لله رب العالمين. وإذا كملت: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم أجلني في مصيبتي وأخذ خيرا منها، والله يعوضه خيرا من ذلك. ولما مات أبو سلمة أخبرته أم سلمة النبي صلى الله عليه وسلم في وقته قال: قولي: اللهم اغفر لي له، اللهم اغفر لي لوالده، وأعقبني ثواب حسنة. فأعقب الله من سلمة النبي عليه الصلاة والسلام، هو خير من أبي سلمة. هكذا يستحب: اللهم قاد، اللهم اغفر لي وله، اللهم أعقبني منه ثواب حسنة. في اللفظ الآخر يقول صلى الله عليه وسلم: ما من عبد مصاب بمصيبة فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم آجني في مصيبتي وأخلفني خيرا منها، إلا أجره الله في مصيبتي وأخلف له خيرا منها. هذا من فضل الله، هذا التعليم وهذا التوجيه من فضل الله وإحسانه سبحانه وتعالى. حديث أبي موسى: إذا قبض ولد العبد يقول الله: الملائكة قبضتم ولد العبد؟ يقول: نعم. فيقول: قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقول: نعم. قال: فماذا قال عبدي؟ قال: حمدك واسترجع. هكذا مؤمن يقول: أمي لأبني لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. ففي هذا حث على حمد الله عند المصائب والصبر والاحتساب، وأن يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، الحمد لله رب العالمين. وبذلك تحصل له الفائدة العظيمة والعقبى الحسنة والأجر العظيم. وفق الله جميعا. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في باب ما يقال عند الميت وما يقوله من مات له الميت. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: ما لعبد مؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلى الجنة. رواه البخاري. وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال أرسلت إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم إليه تدعوه وتخبره أن صبيا لها أو ابنا في الموت. فقال للرسول صلى الله عليه وسلم ارجع إليها فأخبرها أن لله تعالى ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فمرها فلتصبر ولتحتسب. وذكر تمام الحديث. متفق عليه. صحيحان ثم جاء في معناهما فيهما الدلاله على شرعيه الاحتساب عند المصيبه وان المؤمن يحتسب اجره عند الله ويتصبر ولا يجزع ولا يسخط ولا يتعاطى ما لا ينبغي بل يحتسب اجره بذلك عند الله ويصبر ويعلم انه سبحانه وتعالى حكيم عليه فيما يقضي المقدم من موت وغيره. فجاء في هذه الصيغه يقول الله عز وجل ما كان للمؤمن من عند جزاء اذا احب صفيه من الدنيا ثم احتسب الا جنه صفيه حمده كالولد والاخ والام ولا بد ان احتسب الانسان صفى واحتسب رجاء اجره عند الله جزاء عند الله جنه. هذا فيه ان احتساب المصائب الصبر عليها ما اسباب دخول الجنه. لأن ما بغي الأسباب الأخرى من التوحيد والطاعة والامتثال جل المعنى أنه احتسبه على غير الدين والمعنى المقصود يعتبر من قيام الدين أو يمر الله عليه كما أمر الله عليه. المقصود أن الإحسان المصيبة والرضا والصبر وعدم الجزاء وعدم التشاؤم أن هذا جملة الأسباب التي يدعو بها صاحب المعلم. عن أسامة في قصة إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم كان جبلة من عندها صبي وأحس فيه بأمارات الموت فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم ليحضر ليحصل له في التعزية والتصبر والتحمل لحضر عليه الصلاة والسلام فإن الله كله خير فطلبت حضوره يخليها عن المصيبة. فقال يا رسول الجارة الذي أصبحت مندوبة قل لها لله ما أخذ وله ما أعطى كل شيء له ذلك المصيبة فلتصبر وتحتسب. هذا الشاهد فلتصبر وتحتسب إن تصبح المصيبة تحتسب دوابها عند الكرب دوابها عند الله جل وعلا فلا يجزع ولا تقوم على النوم. الجزاء الشيخ المخلوقين لا أمر لا يمكن هكذا تعاطي ما لا ينبغي شبه توبة الخلق بسم المياه وهذا لا يمكن. هذا المؤمن يحتسب لا يبلغ الله يسعى من جوارحه فيما شرع الله ويبتعد عن محروم. في الحديث ان تمام الحديث ان هذا سمت عليه هذا الرجل ارجل فقلنا ان يلزم عليك ان تحب رجع اليه يا رسول الله كازم عليه الا الحق فقام عليه الصلاه والسلام توجع اليها. هذا من خلق العظيم الكريم من حلم وتواضع احتساب وتواضع عليه الصلاه والسلام لما سمت سمت اهل البيت قال ومع الله الصحابه اسعد المبادئ والجماعه. فلما جاء الى منزلها الى صبي الناس عند الخروج عندما بارت خروجه بارت الخروج من جسده فلما راى النبي صلى الله عليه وسلم وفيه النور جمع بين اهل الصلاه والسلام بكى فقال له سعد بن عباد يا رسول الله تبكي؟ قال انها رحمه وانما يرحم الله من عباده الرحمه كنت لم يبكي عند المصيبه فلا يستعد بغير احد رحمه او لم يكن يضحك فان المصيبه لا خطر لها أثر من المسلم والمطلق أثر. فإذا وجن أو دمعت عيناه بكى الناس كلما قصد في يعطي الرحيم لا كلمة الرحيم قال أنا يكذب وقال الأحسن ما يقول إلا ما يقول وإن في الإغراق إلى إبراهيم لمحجوب وقال حديث آخر هذا الصحابة اعلموا أن الله لا يضاحي إلا بالعين ولا بحسن القلب وإنما يضاحي بأعلى وأشعر اللسان أو يحب يعني خطر اللسان تغلب الطيب وسبب الرحمة ويتكلم بالخبز فهو سبب الشقاء سبب الغضب ولهذا جمعت عينان لما راى الصبي في الثياب جمعت عينان وبكر فقال له سعد ما هذا يا رسول الله قال انا رحمه وانما انما يرحم الله فجاء الرحمه فدل على البكاء عند الميت في غير صراط غير مياه لا باس فالحمد لله وان المحرم مياه او صوت او شد الثوب او نظر الهد او نحن التراب على البكاء اما من كذب ان يحلم من زر الادم من ذوق الادم تاسع من موت وفي قريب وفي الحديد فلا يتطور لكن فلا يتحمل نفسه ولا يكسب ولا يقول ولا يفعل الا ما ان لا يبشر الشيخ احسن الله اليك واحد اذا كان انسان ينصح الناس مثلا او يتكلم في الدين وقال مثلا الامر بالنسبه الامر بينك الامر من الله سبحانه بين الكاف والنون يعني اذا قال كن فكان كلمه يعني امر الله بين الكاف والنون هذه الكلمه هل فيها نهي انما امر في الله ولا كن فيها يعني ما فيها نهي يمكن يقول الامر بين الكاف والنون يعني بغير الله اي نعم ما فيها شيء السلام عليكم أيضا سؤال آخر شيخ هل الإنسان يقول مثلا الشيخ الفلاني مثلا بجلالة قدره أو أستاذ الفلاني بجلالة قدره ما في شيء السلام عليكم السلام عليكم جزاك الله خير شيخ الله يحفظك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى باب استحباب النزلة عند فساد الزمان أو الخوف من فتنة في الدين أو وقوع في حرام وشبهات ونحوها قال الله تعالى ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين لا في باب آخر لا غيره بسم الله قال الإمام النووي رحمه الله تعالى باب استحباب التكثر للمصلين على الجنازة وجعل صفوفهم ثلاثة فأكثر عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من ميت يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون 100 كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه رواه مسلم وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه رواه مسلم وعن مرثد بن عبد الله اليزني قال كان مالك بن هبيرة رضي الله عنه إذا صلى على الجنازة فتقال الناس عليها جزأهم عليها 3 أجزاء ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى عليه 3 صفوف فقد أوجب رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن وصلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن أما بعد هذه الأحاديث 3 تتعلق بفرة المصلين على الجنازة وأن حفاظ المصلين على الجنازة من أسباب تشفيع الله لهم فيها ومن أسباب مرفعة الله لها وسلامتها. حج أبو حج عائشة رضي الله عنها ما من مسلم يقوم على الجنازة أمة من الناس يبلغون مئة إلا شفاعهم الله فيها. هذا فيه الحث على تكثير المصلين وأن الحرص على كثرتهم من أسباب مغفرة الله للعبد بكثرة الداعية له الشافعية له أن يغفر الله له وأن يكفر سيئاته. حديث ابن عباس عن مسلم يقوم على جنازته أربعون رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفاعهم الله فيه. حديث عائشة مئة هنا أربعون هذا فضل من الله جل وعلا يعني جعل العدد أقل من مئة فالحفلة في العدد الأول محمل على أنه كان أولا ثم تفضل الله وتفضل بأن يقبل الشفاعة من أربعين في هذا الميت إذا شفعوا له ودعوا له. فكما كانت الجماعة أكثر صار الأجر أكثر وصار الرجاء في مغفرة الله له أكثر. فينبغي تحري الصلاة على الميت في المسجد الذي يكفر فيه المصلون قبل أن ينفعه الله بشفاعتهم ودعائهم. حديث مالك بن هبيرة الصحابي رضي الله عنه كان يجزئ الجماعة إذا قلوا جعلهم ثلاث صفوف ويحدث بحديث من الميت يقوم على ثلاث صفوف إلا أوجب وجبت له المغفرة. وفي حديث جاء في قصة النجاشي أنه صلى عليه صفوف ما جاء فكنت في الصف الثاني أو في الثالث. الأصل في هذا أن الجماعة يصلون صفوف الصف الأول ثم الثاني وهكذا كم الأول في الأول. أما حديث مالك بن هبيرة هذا في سنده ضعف من رواية ابن إسحاق وبعد عنان فلو صح فكان هذا خاصا بالجنازة لكن في سنده ضعف. والأصل في هذا أن المصلين يكملون الأول في الأول وإذا كانوا مئة أو أربعين أو أكثر أو أقل وذلك في خير عظيم. لكن تحري الكثرة والحرص على المشي يكون فيه كثرة يكون هذا أنفع الميت قد أن يشفعه الله فيه ويقبل دعاءه. وفق الله الجميع. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى باب ما يقرأ في صلاة الجنازة. يكبر أربع تكبيرات يتعوذ بعد الأولى ثم يقرأ فاتحة الكتاب ثم يكبر الثانية ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فيقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. والأفضل أن يتمه بقوله كما صليت على إبراهيم إلى قوله إنك حميد مجيد. ولا يفعل ما يفعله كثير من العوام من قراءتهم إن الله وملائكته يصلون على النبي فإنه لا تصح صلاته إذا اقتصر عليه. ثم يكبر الثالثة ويدعو للميت وللمسلمين بما سنذكره من الأحاديث إن شاء الله تعالى. ثم يكبر الرابعة ويدعو ومن أحسنه اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله. والمختار أن يطول الدعاء في الرابعة خلاف ما يعتاده أكثر الناس لحديث ابن أبي أوفى الذي سنذكره إن شاء الله تعالى. فأما الأدعية الماثورة بعد التكبيرة الثالثة فمنها النبي عبد الرحمن بن عوف بن مالك رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فحفظت من دعائه وهو يقول اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار حتى تمنيت أن أكون أنا ذلك الميت رواه مسلم وعن أبي هريرة وأبي قتادة وأبي إبراهيم الأشهلي عن أبيه وأبوه صحابي رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على جنازة فقال اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا وشاهدنا وغائبنا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده رواه الترمذي من رواية أبي هريرة والأشهلي رواه أبو داود من رواية أبي هريرة وأبي قتادة قال الحاكم حديث أبي هريرة صحيح على شرط البخاري ومسلم قال الترمذي قال البخاري أصح روايات هذا الحديث رواية الأشهلي قال البخاري وأصح شيء فيه في الباب حديث عوف بن مالك وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء رواه أبو داود وصلى الله عليه وسلم صلى الله وسلم آله وأصحابه ومجتنه لما بعد أن يأتي الحديث بيان شيء من الدعاء الميت وبيان صلاة الصلاة كانت الأحاديث دالة على أن صفة الصلاة أنه يكبر أربعا هكذا استقرت الشريعة من فعله صلى الله عليه وسلم حين صلى على النجاشي حين صلى على قبر بعد ما دفن كبر أربعا كان ربما كبر خمسة وتعوذ بالله من الشيطان يسمي ويقرأ الحمد الفاتحة وإن قرأ معها زيادة الحياة الحسن بعض الصور قصيرة أو بعض الآيات مما جاء في ابن عباس انه قرا فاتحه وقرا معها سوره وقال هكذا السنه ثم يكبر الثانيه فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم والافضل عدم الاستفتاح الاولى لانها صلاه مبنيه على التخفيف من استفتح سبحانك اللهم وبحمدك وانا فلا باس لكن الافضل تركه لانها مبنيه على التخفيف والتعجيل فيكبر الثانيه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الإبراهيمية مثل ما يصلي في الصلاة في آخر الصلاة في الفرائض النوافل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بأي صفة من الصفات الثابتة يكفي ثم يكبر الثالثة فيدعو الميت يقول اللهم اغفر لحينا وميتنا وشهيدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا اللهم من احيته منا فلا يحيى الاسلام من توفيته من توفى الايمان اللهم لا تحرمنا الا ولا تسد بعده اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واغفر نفسه واسع مدخله واصرف الماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثور او الدنس اللهم اغفر له خير من داره واهل خير من اهله من كان له زوجه وزوجه خير من زوجه اللهم ادخله الجنه واعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار في روايه اخرى وسعه في قبره ونول فيه وان زاد دعوات اخرى فلا باس قال عبد المعرف لما سمع اهل الدعاء كما نزل لكم صاحب القبر من شاهد الدعوات من النبي صلى الله عليه وسلم ثم يكبر الرابعه والصحيح أنه لا يقول شيء بعد يكبر ثم يسكت المئة ثم يسلم وما ذكره المؤلف الدعاء بعد الرابعة هو ضعيف رواية عن المئة ضعيفة الأفضل يكبر رابعة يسكت المئة هنا يعتمد ثم يسلم تسلمة واحدة كما فعله الصحابة رضي الله عنهم ولم يقال لهم ما يخالف عليه الصلاة والسلام يأتي بقية ما جاء في هذا الموضوع متفق الله عليه. صلى الله عليه وسلم إذا قبل فات الصلاة كم يوم محدد؟ الأقرب شهر ما يقال شهر لأن هذا أكثر ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم شهر فقط. صلى على الميت على قبره شهر ما يقال له. المرأة مثل دعاء الرجل أحسن الله إليك مثل ما مثله يقول صلى الله عليه وسلم إن عرفنا مرأة اللهم أهلا إذا قضى الله أهلا كهلا يا الميت. شيخ لو كبر خمس الإمام ماذا يقرأ بعد الرابع والخامس؟ ما في شيء ما في علاقة تسمع من شيء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في باب ما يقرأ في صلاة الجنازة وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة على الجنازة: اللهم أنت ربها وأنت خلقتها وأنت هديتها للإسلام وأنت قبضت روحها وأنت أعلم بسرها وعلانيتها جئناك شفعاء له فاغفر له. رواه أبو داود. وعن واكلة بن النسقع رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل من المسلمين فسمعته يقول: اللهم إن فلان ابن فلان في ذمتك وحبل جوارك فقه فتنة القبر وعذاب النار وأنت أهل الوفاء والحمد، اللهم فاغفر له وارحمه إنك أنت الغفور الرحيم. رواه أبو داود. وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما أنه كبر على جنازة ابنة له أربع تكبيرات فقام بعد الرابعة كقدر ما بين التكبيرتين يستغفر لهم لها ويدعوه، ثم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع هكذا. وفي رواية: كبر أربعا فمكث ساعة حتى ظننت أنه سيكبر خمسا، ثم سلم عن يمينه وعن شماله، فلما انصرف قلنا له: ما هذا؟ فقال: إني لا أزيدكم على ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع، أو هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه الحاكم وقال: حديث صحيح. صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه. أما بعد، هذه الحديث ما يتعلق بالدعاء الميت، تقدم أنواع من الدعاء. تقدم الحديث الصحيح النبي عليه الصلاة والسلام قال: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله واسلم ادخله واصله من المال واستاجره الفضل ونقه من الخطايا كما يلقى الثوب الابيض من الناس. اللهم ابدل داره خيرا من داره واهله خيرا من اهله وزوجه خيرا من زوجه، اللهم ادخله الجنه كما يثم من عذاب القبر ومن عذاب النار. وفي هذا ايضا يقول: اللهم انت ربها وانت خلقتها وانت هديتها للاسلام وانت قبضتها اليك وأنت على مسلها وعناتها وأجدنا شفعاء لها فاغفر لها. وهكذا يقول: اللهم قيه لفتن الغمر وعذاب النار، اللهم اغفر له، اللهم لا تحرمنا عذره ولا تردنا بعد كل هذا ما يشرع. وما أشبه هذا من الدعاء. أما الوقوف بعد الرابعة والدعاء والتسليم تسليمتين حديث عبد الله بن أبي أوفى حديث ضعيف ولو صححه الحاكم وهو ضعيف، والحاكم يتساهل في التصحيح. المحفوظ أنه صلى الله عليه وسلم بعد الرابعة لم يدعو بشيء فسلم تسليمة واحدة فسكت قليلا ثم سلم كما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم. التسليمة واحدة في الجنازة والدعاء بعد الثالثة، أما الرابعة ما بعدها شيء، يسكت قليلا ثم يسلم تسليمة واحدة، هذا هو المشروع. أما تصحيح الحاكم هذه من الأدلة الأخرى هذه ليس في محل في إسناد إبراهيم بن المهاجر هو ضعيف. المقصود أن السنة للمصلين أن يدعوا الميت في الثالثة بعد التكبيرات الثالثة ويحمد ويقرأ الحمد في الأولى ويصلي على النبي في الثانية، أما الرابعة فليس بعدها دعاء ولا قراءة، سكوت قليل ثم السلام تسليمة واحدة، هذا هو الذي عليه أهل العلم. وفق الله من الله. ثم سلم عن يمينه وعن شماله ضعيف هذه ضعيف. نعم فنعم معلق شيء علق عليه رواه الحاكم وأخرجه ابن ماجه كذلك والإمام أحمد في المسند وفي سنده إبراهيم الهجري الهجري وهو ضعيف لسوء حفظه وقد رواه البيهقي بسند صحيح من حديث أبي يعفور عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال شهدته وكبر على جنازة أربعة ثم قام ساعة ثم يعني يدعو ثم قال أتروني وكبر خمسا قالوا لا قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر أربعا هذا استقرت عليه الشيئة تكفي أربعا ثم زيادة الدعاء فهو غير محظورة بعد الله بأهل أحسن الله إليك شيخ في لازم الدعاء هذا يقال من ميت ولا أي دعاء ما تيسر من الدعاء لكن النداء بالنبي أفضل أحسن الله إليك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى باب الإسراء بالجنازة عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اسرعوا بالجنازه فان تك صالحه فخير تقدمونها اليه وان تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم متفق عليه وفي روايه لمسلم فخير تقدمونها عليه وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا وضعت الجنازه فاحتملها الرجال على اعناقهم فان كانت صالحه قالت قدموني وان كانت غير صالحه قالت لاهلها يا ويلها اين تذهبون بها يسمع صوتها كل شيء الا الانسان ولو سمع الانسان لصعق رواه البخاري وعلى آله وأصحابه من اهتدى به أما بعد هذا الحديثات فيما يتعلق بالإسراء بالجنازة سنة الإسراء بها لأنها إن كانت صالحة أن تقدم إلى خير وقبرها أوضى من رياض الجنة وإن كانت غير صالحة استرحوا منها ولهذا الأصل أسرعوا بالجنازة يعني في تغسيلها وفي الذهاب بها إلى الصلاة وإلى المقبرة يعني يهتمون بها فإن كانت صالحة فخير تقدمونها إليه من الآخر تقدمونها عليه وإن تكون سوى ذلك فشر تضعونها على رقابكم من الآخر كانت صالحة قالت قدموني وإن كانت غير ذلك قالت يا ويلها أين تذهبون بها نسمعها كل شيء إلى الإنسان من الآخر سمعها الإنسان صائغ فالمقصود أن المؤمن وخير قدموا الى الخير فالاسراع به مطلوب في تغسيله وتدهينه والصلاه عليه ودفنه اما الجنازه الاخرى التي تظن بها السوء فانها تقدم الى السوء ويستراح منها والسنه تشيعها فالمشاة يكون امامها وعن يمينها وعن شمالها والراكبون خلفها السنة لا يجلس حتى تضع في الأرض إذا وضعت يلسوا مسيعون لها السنة لا يجلسوا حتى تضع في الأرض وفق الله الجميع